فإنها كتب مصنفة في السيرة فقط، ونبرأ أصحابها في أحداث السيرة فقط. وأشهر هذه الكتب هو سيرة ابن إسحاق، والذي جمعها وزاد عليها ابن هشام، واشتهر بعد ذلك بسيرة ابن هشام لما تحتوي سيرة ابن إسحاق. وكذلك ما ألفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا أحد من آخر الكتب المصنفة في السيرة. وبالنسبة للأمهات، فمن أمهات كتب سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام، وكذلك ناقل به ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المعاد في سيرة وهدي خير وذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان ابن القيم يعني جمع ما بين السيرة والفقه، يقرب عليه الصف أكثر من السيرة، أكثر من السيرة في كتابه. وثم كتب أخرى سوف يتم الإشارة إليها من خلال المقولات التي سوف نشير إليها خلال القراءة إن شاء الله تعالى. فنبدأ نستعين بالله عز وجل. وقد بدأت الفصل بتمهيد يتعلق بالنسب الشريف، نسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتعريف بوالديه صلى الله عليه وسلم. وقلت تمهيد النسب الشريف وأسماؤه صلى الله عليه وسلم وقناه، والتعريف بوالديه صلى الله عليه وآله وسلم. أولا نسبه الشريف، وبه تفتح ابن هشام كتاب السيرة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن معدة بفتح الميم والعين ابن عدنان. نعم قال نعم ويمتد هذا الاسم يعني. قال أبو حسين أحمد ابن فارس في كتابه أوجز السير، إلى هنا إجماع الأمة أي إلى عدنان أجمعت الأمة على صحة النسب. وقال ابن كثير في البداية والنهاية، وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء، فجميع قبائل العرب ينتمون إلى هذا النسب. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى لشواهده كما في رواية الغليل وفي صحيح السيرة. ما في الخالص تخشف أحبك ما أحبك ما أحبك والنكاح والنكاح نعم لأن رسل الأنبياء متفق مطاهر من أول ما ربنا وضع النطق في أجدادهم وهي طاهرة لم يصبها بشيء. والذي جاء عن حتى بالنسبة للزوجات امرأة نوح امرأة لوط قال المفسرون أن الخيانة لم تكن في العرض أن هذا يهدم البيوت. يعني يكون واحد حتى كافر وعنده أخلاق غير أن يكون واحد فاسق ونشأ من السفاح شيء بشر الإنسان لا يثق. فمن فضل الله النبي سأوذى من النكاح والانكاح رغم أن الأباء وأجداد فيهم مشركون كثيرون أكثرهم مشركين ومع ذلك أولد من نكاح المولد من النكاح. وأردت أن أبين بشيء من الإيجاز معاني الأسماء الواردة في النسب الشريف لأن أغلب المسلمين يجهل هذه المعاني فضلا عن طلب العلم. وهذا مما يعتنى به لثواته من هذه الفوائد أن ندرك أن العرب ما كانوا يسمون أسماء أهل معنى لها بل كانت أسماؤهم تحتوي على معاني عظيمة تتوافق مع واقعهم. ولهذا كانت الأسماء العربية لها طابع خاص يختلف عن أسماء الأعاجم فإن شاء الله نبدأ من بداية النسب نذكر ما تذكر من معنى كل اسم من هذه الأسماء حتى يتبين لنا غرر هذه المعاني. فقال في عبد المطلب أولا عبد المطلب اسمه شيبة اسمه عبد المطلب شيبة على المشهور وكان عبدا للمطلب نعم وكان عبدا للمطلب نعم نورد بعد ذلك شوفنا وهذا قاله ابن إسحاق وابن جرير وابن بريد في الاشتقاق أن اسم عبد المطلب شيبة ويقال شيبة الحمد سمي بذلك لشيبة كانت في رأسه وكنيته أبو الحارث والحارث أكبر أولاده وتوفي وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين عبد المطلب وابوه مات وهو امه عند اخواته بالنسبة لأمه عند اخواته نعم للنبي صلى الله عليه وسلم نعم وقال ابن بريد في الاشتقاق المطالب مفتعل من الطلب المطالب مفتعل من الطلب وقال ابن قتيبة في كتابه المعارف اسمه عامر نعم وأما ابن إسحاق وابن جرير وابن دريد قالوا إن اسمه شيبة وصححه السهيلي في الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام أن اسمه شيبة. ثانيا هاشم. أبو جهل. يعني اسمه عمرو كما قال ابن جرير في تاريخه. قال اسمه عمرو هاشم. نعم. اسمه عمرو. قال انما قيل هاشم اي لقب بهاشم لانه اول اول من هش من هشم السرير بمكة. ما شاء الله. اول كلام. هذا من الكرم العرب. هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه. فهذا يدل على أن سلالة نسب النبي صلى الله عليه وسلم من أعرق أنساب العرب. وقيل إنه أول من سن رحلتي الصيف والشتاء هاشم. وكان إليه أمر السقاية والرفادة. والرفادة. الضيافة. نعم. أحسن الله. بعد أبيه. يعني كان هذا بعد أبيه. كان إليه أمر السقاية والرفادة. أي بعد أبيه عبد مناف. وقال ابن دريد. وإذا قلت ابن دريد هو من علماء اللغة. فأنا أعزو إلى كتابي الاشتقاق حتى لا أكرر اسم الكتاب. ابن دريد. بالذال. دريد. ابن دريد من علماء اللغة له كتاب يسمى بالاشتقاق أورد فيه معاني الأسماء وكيف تكون مشتقة في لغة العرب على حروف المعجم. وبدأ كتابه بذكر اشتقاق أسماء نسب النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ كتابه الاشتقاق بأن أورد النسب الشريف وبدأ يذكر في كل اسم من سلسلة النسب مما اشتق هذا الاسم وما الأقوال التي قيلت في اشتقاقه. فقال ابن دريد في كتابه الاشتقاق الصفحة الثالثة عشر كل شيء كسرته كل شيء كسرته حتى ينشبخ فقد هشمته. جيما تزوره الرياح. ما شاء الله. أيضا من نجاح كتاب العزوري أصبح هشيما تدره الرياح. فهاشم مأخوذ من هشمة وكل شيء وكل شيء كسرته حتى ينشبخ. نذكر الاسم الثالث عبد مناف. نعم. قيل اسمه المغيرة. المغيرة وكان يقال له القمر. القمر من جماله وحسنه. قال ابن دريد ومناف صنم واشتقاقه من ناف ينوف وأناف ينيف إذا ارتفع وعلى أي من العلو والارتفاع. ينيف العالي. نعم العالي. الرابع قصي اسمه زيد. زيد. زيد. نعم. قال ابن دريد في الصفحة 19 تصغير قاف سمي قصيا لأنه قصى عن قومه. قصى دعوه ده يقال قصى الرجل يقصو قصوا والناحية القصوى والقاصية واحد، القصوى والقاصية بمعنى واحد وهي البعيدة. مبالغة في البعد. ابن قصي فقصي هي تصغير قاف كما بين لأنه قصى عن قوم أي بعد عن قومه من البعد. الخامس ابن كلاب. وكلاب قال السهيلي في شرحه على سيرة ابن هشام هذا منقول من المصدر بمعنى المكالبة. لا منقول من المصدر يعني أصل كلاب المصدر هو المكالبة نحو كالبت العدو مكالبة وكلابا. نعم كالبت العدو مكالبة وكلابا. وإما من الكلاب التي يجمع كلب لأنهم يريدون الكثرة كما سموا بأسباع وبأنمار. أسباع جمع سبع وأنمار جمع نمر. نعم فأرادوا بالكلاب أي الجمع جمع كلب. هذا من باب ايش من باب التكثير. وهذه كانت عادة عند العرب في بعض أثنائهم. السادس مرة. قال السهيلي في الروض الأنف كما في المجلد الثاني منقول من وصف الحنظلة والعلقمة. مرة أي مأخوذ من الحنظلة والعلقمة. قال ابن دريد واسم شجرة مرة اسم شجرة والمر خلاف الحل ومرة الإنسان قوته ذو مرة أي ذو قوة. السابع كعب ابن كعب قال ابن دريد مشتق من شيئين إما من كعب الإنسان والدابة أو من كعب القناة وجمع كعب القناة كعوب وجمع كعب الإنسان كعاب. نعم وقال السهيلي منقول إما من الكعب الذي هو قطعة من السم هو قطعة من السمن أو من كعب القدم. السمن ده إيه هو السمن الذي المثل يعني لا السمن الذي هو إيه يؤخذ من اللبن أو من كعب القدم هو عندي أشبه لقولهم نعم ثبت ثبوت الكعب. هذا مثلا يضرب يقال ثبت ثبوت الكعب. الثامن لؤي يعني قال ابن دريد هي مشتقة إما تصغير لواء الجيش أو تصغير لأن تقديره لعن وهو الثور الوحشي. يعني لؤي إما أن تكون تصغيرا لكلمة لواء أي لواء الجيش أو أن تكون مشتقة أو أن تكون تصغيرا لكلمة لأن لام ألف الياء المقطورة التي هي التي تكون على وزن لعن والثور الوحشي. يعني لأن هو الثور الوحشي. فتكون لأي تصغير لأن. وقال ألف منونة. نعم لأي من لأن. وقال السهلي في الروض الأنف قال أبو حنيفة اللأ هي البقرة. اللأ هي البقرة. عليكم السلام ورحمة الله. و نعم الاسم التاسع غالب. غالب ابن غالب. قال ابن دريد هو فاعل من قولهم غلب يغلب غلبا. غالب هو اسم فاعل من قوله غلب يغلب غلبا فهو غالب. ويقال لمن الغلب. ومن قال الغلب بتسكين اللام هو لحن. لحن الصواب غلب بالتحريك نعم الفتح. لكم تعليق شيخي؟ لا خلق نعم. طيب العاشر فهم. قال ابن دريد هو الحجر الأملس. الفهر. الفهر هو الحجر الأملس الذي يملأ الكفة ومؤنث. يدلك على ذلك أنهم فغروا الفهر فهيرة. نحو غالب ابن فهيرة. ففهر مؤنث. وقال السهيلي التصغير فهيرة. قال السهيلي الفهر من الحجارة الطويل ولقب واسمه قريش. يعني فهر هذا لقب واسمه قريش. وقيل العكس. يعني قيل ان قريشا هي هي اللقب وفهر ولد. قال علي الأجهوري في كتابه شرح الدرر الثانية في نظم السيرة النبوية سمي قريشا من التقريش هو التفتيش. التقريش الذي هو بمعنى التفتيش. لأنه يقرش عن خلتهم أي حاجتهم أي يفتش عن حاجتهم لمن له حاجة. كان يصد الخلة يصد الحاجة. كان يصد الحاجة. فكان يبحث عن الخلة الخلة بفتح الخاء حتى يسدها بماله. سمي قريشا لأنه كان هنا. وقيل إن قريشا تصغير قرش بفتح القاف. قرش بفتح القاف وسكون الراء. وحوت يأكل حيتان البحر. القرش وليس وليس القرش تنطق بالفتح. الصواب القرش فتح القاف. نعم. ويقال إن القرش هو حوت يأكل حيتان البحر. نسميه بالقرش سمك القرش. سميت به القبيلة أو أبوها لأنها تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا يعلى عليها. يعني سميت القبيلة بقبيلة قريش لأنها تأكل القبائل الأخرى ولا تؤكل وتعلو ولا يعلى عليها. وقيل إن هذا مدينة تأكل القرى مكة أم القرى. نعم نعم. وقيل إن هذا نسبة إلى قريش الذي هو يعد أبا هذه القبيلة. نعم. يعد الأب لهذه القبيلة. نكمل شيخنا. الحادي عشر مالك قال ابن بريد هو فاعل من الملك. مالك هو فاعل من الملك. الثاني عشر النضر قال ابن بريد هو أبو جميع قريش. النضر أبو جميع قريش. فمن لم يكن من ولد النضر فليس بقرشي. والنضر الذهب. النضر الذهب. الذهب بعينه يعني دون أن يشوبه شيء. النضر هو الذهب الخالص الذي لم يشوبه شيء من المعادن. والنضار الخالص من كل شيء. النضر والذهب الخالص. طالب شوفه لكن طالب انت في غاز ان شاء الله. طيب انا مقف عند هذا الحد ان شاء الله في معاني النسب الشريف وان شاء الله نكمل المجلس القادم حتى نقرا الان من سفر ملاذ الانبياء. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.